بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إخوتك فيكيدون

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. عظم لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء وجاءوا على قلب